اذاعه جمهوريه مصر العربيه من القاهره. لكل كاتب عالم عجيب وفي اعماقه صراع محبب وغريب، ترحال بين السعاده والالم، وبوح من القلب الى القلم. وفي هذا البرنامج نطل معا في مفكرة كاتب. جملة مؤلفات اي روائي او شاعر او قصاص او درامي بتمثل رؤية معينة. مصر ولادة ومليئة بالمواهب، المهم نعرف ازاي نكتشفها ونقدمها. انا عندي فصل زمان وفصل مكاني بين الصحافة وبين الادب، لكن على ان يظل ما لقيصر لقيصر وما لله لله. ان الاسلاك الشائكة نصنعها نحن بافكارنا ومخاوفنا وباستطاعتنا ايضا ان ننزعها ونتخطى الحدود ونغير كل المواقع. إثنانة في مفكرة كاتب. إثنانة في مفكرة كاتب مع نجوى الطوبي. أعزائي المستمعين، اهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد لنقدم اطلالة جديدة في مفكرة كاتب. ضيفنا اليوم كاتب من نوع خاص، انه استاذ للفقه المقارن بجامعة الازهر الشريف، وحاصل هذا العام على جائزة مبارك للعلوم الاسلامية، وايضا صاحب مؤلفات عديدة منها الثلاثونات في القضايا الفقهية المعاصرة، منها احكام العبادات، منها اخص خصوصيات النساء، ومنها المفصل في القضايا الفقهية السياسية. ضيفنا هو الاستاذ الدكتور سعد الدين هلالي، استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر الشريف. في البداية أعزائي المستمعين، على واحدة من صفحات مفكرة ضيفنا الأستاذ الدكتور سعد الدين هلالي نطل على أفكاره، حيث يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. يتضح كمال الشريعة الإسلامية في فتح الآفاق للمجتهدين فيها، انطلاقا من مرجعيتها المعجزة بعطائها المتجدد والمتسع لأوجها فقهية مختلفة واتجاهات متعددة تحيط بحقيقة القضية محل الاجتهاد. وبهذا تجمع الشريعة الإسلامية بين كمال الأوجه المحيطة بالموضوع والتي يستنبطها المجتهدون بملكتهم، وبين سعة الاختيار من تلك الأوجه بحسب استباق الفهم أو قربه من عقل المكلف الذي لا يتمتع بملكة الاجتهاد. فلا مشقة ولا حرج على عامة المكلفين ان ينتقلوا بين تلك الاوجه صحيحة الاستنباط بحسب قناعتهم العقلية التي يدينون الله تعالى بها، بل يجب على كل مكلف ان يلتزم وجه الحق القريب من موقعه العقلي على قدر علمه وخبرته وفطرته، ولا ينتقل من هذا الوجه الى غيره دون قناعة منه الا في حال الضرورة او اتباع من تجب طاعته من ولاة الامور، جمعا بين حق الفرد في اختيار اجتهاد نفسه القريب العقل، وبين حق الجماعة في اختيار اجتهاد ولي الامر فيها المقنع للاكثرين. فالتوقيع سعد الدين هلالي. الأستاذ الدكتور سعد الدين هلالي، بعد الترحيب بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب، يعني خلال أيام قليلة نحتفل بعيد الأضحى المبارك. حضرتك أستاذ للفقه المقارن بجامعة الأزهر، أسأل: هل تحتفظ بمفكرة وماذا تكتب فيها من ملاحظات او موضوعات خواطر او افكار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تهنئة من القلب الى السادة المستمعين والمستمعات والى برنامج هذا العطاء الفكري المتجدد، وتحية لكل المستمعين والمستمعات. وبالنسبة للمفكرة، فإن كل إنسان لنا من نفسه مسؤولا في هذه الأرض يشعر لماذا خلق، فلا بد أن يرسم لنفسه خريطة في حياته، بداية بخريطة التعلم، وقد اجتزت بفضل الله عز وجل تلك الخريطة. وبعد أن انتهيت من مرحلة التعلم في المرحلة الابتدائية والإعدادية في الأزهر الشريف والثانوية وكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، كانت الخطوة الثانية بخريطة علمية أخرى، وضعت فيها حرصي على دراسة الماجستير والدكتوراه حتى أحصل ما يمكن تحصيله من أقصى درجات العلم التي في مكنتي وفي مكنة ظروفي وحياتي الشخصية. دكتور سعد الدين هلالي، هذه الخريطة التي تحدثت عنها هل وضعتها من سن باكرة، وهل كانت يعني بتتبع اهتمامك بالكلمة والقراءة والكتابة؟ بفضل الله كانت خريطة واقعية، فلم أكن واضعا لخريطة لمستقبل حياتي أو لعمري، فإن الأعمار بيد الله، وإنما هي خريطة مرحلية. في مرحلة التعليم كان كل اهتمامي كيف أتخرج من الجامعة على أعلى الدرجات وفي أفضل المراتب، وبعد أن انتهيت من مرحلة الجامعة وضعت خريطة أخرى لدراسة الماجستير والدكتوراه في الدراسة العليا، وبعد أن انتهيت من هذه المرحلة وضعت مرحلة أخرى في البحوث التي أرقى بها إلى مرحلة أستاذ مساعد ثم درجة الأستاذية، وبعد أن انتهيت من مرحلة الأستاذية عام 96 وضعت مرحلة أخرى إلى هذا التاريخ الذي أعيشه في وضع بعض المؤلفات والكتب التي تهم المسلم والإنسان عموما، لأن الإسلام كما أعتقد هو دين الإنسانية. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الإسلام جاء بالتأكيد من أجل الإنسان، بالتأكيد هو من أجل الإنسان ومن أجل قضايا الإنسان. حضرتك يعني اتكلمت عن الخريطة اللي وضعتها بالنسبة للدراسة، لكن قبل مرحلة الدراسة يعني في المدارس وفي الجامعات، هل اهتممت بالكلمة؟ لان حضرتك ذكرت انه بدءا من سنة او من عام 1996 بدأت تهتم بالكتابة وبوضع كتب للقارئ العادي وللقارئ المتخصص ايضا، لكن هل بدأت من سن باكرة تهتم بالكلمة والقراءة، قراءة منوعة مثلا؟ بالتأكيد كنت حريصا على الاستماع الى المحاضرات والندوات والحلقات النقاشية في قصور الثقافة وفي جمعية الشباب المسلمين وفي الأماكن العامة التي كان يلقى فيها مثل هذه المحاضرات من أساتذتنا الأجلاء ومشايخنا العظماء الذين أثروا تاريخ مصر في ربوع المحافظات بصوماتهم وجولاتهم. وكنت حريصا على متابعة أقوال المفكرين والكتاب في الصحافة المصرية، وبناء عليه يعني تنوعت قراءتك الأولى. بالتأكيد، وكانت يعني هذا من ثمار توجهي إلى إلقاء خطب الجمعة من سن مبكرة. حضرتك مواليد المنصورة. نعم، كنت في الصف الرابع أي إعدادي، وكنت بفضل الله محظوظا في أن أعتني المنابر لإلقاء بعض الخطب، إلى أن استمر في مرحلة الثانوي وفي الجامعة صارت يعني عادة من العادات الشخصية ومهارة من المهارات التي أعطاني الله إياها في مرحلة الجامعة حتى تاريخي. هذا يعني انه حضرتك اهتممت بالكلمة اهتماما كبيرا من سن باكرة. هل تعلمت قراءة القرآن ام ان التنوع في القراءات المختلفة ادى الى اهتمامك بالكلمة؟ وهل تعودت على الكتابة ايضا الى جانب الالقاء او الخطابة او القاء خطبة الجمعة مثلا؟ من شروط الالتحاق بالازهر حفظ كتاب الله عز وجل، فكان الاهتمام من اسرتي ومن الوالد عليه رحمة الله الذي كان يتمنى أن يكون أحد أبنائه من أبناء الأزهر ومن خريج الأزهر، وقصر دفعني إلى من باب الأمر وأنا في الصف الأول الابتدائي إلى أحد الكتاتيب المجاورة، وكان صاحب الكتاب الشيخ حسن عليه رحمة الله مهتما بطلابه وبأبنائه، وكنت محظوظا باهتمام والدي مع اهتمام شيخي إلى أن أكملت بفضل الله عز وجل حفظ كتاب الله عز وجل. ثم التحقت بالأزهر في عام 65 في الصف الأول الإعدادي. إذا الظروف الاجتماعية والبيئية اللي أخطت بيك مع اهتمام الوالد فهمت في اتجاهك نحو الدراسة الدينية؟ بالتأكيد نعم. لكن ماذا عن القراءات الأولى وماذا تنوعها؟ كانت هذه القراءات في مجلة الوعي الإسلامي، بعض المجلات الإسلامية مثل مجلة المسلم، الصحافة التي كنا نتداولها نظرا لقلة اليد في هذا الوقت، كنا نحصل على الجريدة التي يتم تداولها من جار إلى جار، وكان هذا التراحم ما بين الجيران وبعضهم والاهتمام بهذه القراءة والمناقشة. لم تكن قراءة مجردة وإنما كانت قراءة وفيها معاودة بالمناقشة مع الجيران والزملاء والأصحاب، فضلا عن اللقاءات مع الأئمة الأعلام من المؤثرين جدا في شخصيتي المرحوم الشيخ محمد الغزالي، وأيضا الأستاذ الكبير الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي. يعني اذا كان اغلب قراءتك بتتجه من ناحية الدينية اللي ساعدته، وكانت هناك ايضا يعني قراءة ثقافية عامة للكتاب وكبار الكتاب في الصحافة، وكنت من اشد المعجبين بالمرحوم علي امين ومصطفى امين في كتاباتهم الصغيرة في الحجم والعميقة في المعاني. جميل. هل تعودت كتابة ملاحظات عما تقرأ؟ بمعنى انه ممكن يعني تستفيد من رأي او ترى ان رأي مخالف لما تعتقد به الى اخره، لا تعودت كتابة هذا في المفكرة؟ لا اكون مبالغا ان قلت لعلي لم ارى من يحدثني مثل عاداتي الشخصية. كنت اذهب لصلاة الجمعة وخطيب الجمعة يخطب وأنا أدون من ورائه ما أفهمه من خطبة الجمعة. أيوه. كنت أستمع إلى المحاضرات في الشباب المسلمين وفي الأماكن العامة من المحاضرين، وما تمر المحاضرة دون أن أكتب ما أفهمه ويمكن تدوينه من أقوال المحاضرين، لدرجة أن أوراق الشخصية حتى هذا التاريخ احتفظ بها حتى الآن في مرحلة الابتدائي والاعدادي والثانوي. جميع كتاباتي في مفكرات صغيرة واعتز جدا بها، واشعر بفخر عندما اجد تاريخي كنت حريصا على الكتابة وعلى التدوين، بل فكرت من هذا الوقت كيف اقدم للمجتمع كتابا مبسطا يوضح للناس باسلوب اوضح وايسر واعمق مما كنت استمع للبعض او مثلا في الماضي او اقراه واجد ان هناك غلش في التلاوه او في القراءه او في العرض، فاتمنى ان يكون العرض اوضح من ذلك. هل حاولت بعض الكتابات في سن باكره دكتور سعد الدين هلالي؟ بمعنى ان كل الشباب انا جيت في سن كتبت وانا جيت لاني تعجلت. نعم. كنت في مرحله الصف الاول الثانوي وكنت حريصا على الكتابه في الكتابه الشرعيه باعتبار تخصصي، فكتبت كتيب ولا يزال حتى الان موجود تحت عنوان نسخ كثيره كنت بتوزيعها، ولكن عندي البعض منها زكاه الفطر كما فرضه الله، وتحت هذا العنوان صفحت كل الاراء التي تجيز اعطاء زكاه الفطر نقدا وقويا الفطر يجب ان تكون قوتا من الشعير او قمح او تمر حسب ما ورد في النص الذي اخرجه الشيخان عن ابن عمر. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل حر او عبد ذكر او انثى صغير او كبير صاعا من تمر او شعير الاقط. فقلت هذا هو النص ان يجب ان نتعبد الله عز وجل بالنص. ووجدت مذهب المالكية والشافعية والحنابلة وبعض المتقدمين من الحنفية يقولون بذلك. أما المتأخرين فقد يجوز إخراج القيمة. فكان بعض المشايخ يقولون نتوسع في إخراج القيمة. فكنت من المعارضين حتى فقهت ديني وعلمت خطري وأن مصلحة هذا لمصلحة الفقير بحسب الحاجة. فإذا كنا في حال قحط والناس يحتاجون القوت فإن القوت هو الأولى. وإذا كنا في حال سعة وفي مكنة الفقير أن يشتري القوت في أي لحظة فإن المال في جيبه وإن المال في ادخاره أيسر وأولى إذ في مكنته في أي لحظة أن ينزل إلى السوق ويشتري. هذا سببا في اتجاهك نحو دراسة الفقه المقارن لمعرفة الآراء المختلفة. هذا هو بالتأكيد. علمت بأن دراسة الفقه من مذهب واحد قصور في الفهم وظلم الإسلام. أما دراسة الفقه بحسب تعددية الاستنباطات من الفقهاء في المذاهب المختلفة هو السبيل لنجاة الأمة وهو السبيل لساعة الإنسانية. إذ في مكنة من يختار هذا الرأي أن يتعايش مع من يختار المذهب الآخر فكلهم يبحثون عن الصواب ويتم الصواب معمل على الجميع. هذا الصواب لا يعرفه احد من معرفه الا يوم لقاء الله. نحن في الدنيا نجتهد ونستنبط ونسال الله ان يوفقنا في الاستنباط، ولكن كما قال ابن الشافعي قولي صواب يحتمل خطا وقول غيري خطا يحتمل الصواب. بالتاكيد. الاستاذ الدكتور سعد الدين هلالي استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر، ماذا يعني الفقه المقارن بشكل بسيط جدا بحيث يصل هذا الفهم الى أبسط البسطاء؟ الفقه هو الفهم، وعند الإطلاق في اصطلاح الفقهاء المقصود به فهم الأحكام الشرعية، فهم أحكام الحلال الحرام الواجب المندوب المباح. نحن نحكم على الأفعال بأن هذا الفعل حلال أو حرام. الذي يتخصص في دراسة توصيف الأفعال بالحلال والحرام اسمه فقيه. فالفقيه هو من يعرف أحكام الحلال والحرام للأفعال، لأن الله خلقنا في الدنيا من أجل أن نفعل ولا نفعل، نفعل الحلال ولا نفعل الحرام. فهذا هو الفقه. عندما نقول الفقه المقارن أو الفقه المقارن، سواء قلنا مقارن اسم فاعل أو مقارن اسم فاعل، مقارن أي الحال ومقارن أي فاعل، سواء قلنا صح يكون صح. فنقول الفقه المقارن هو الذي يقارن بين أقوال المذاهب المختلفة في المسألة الواحدة. فلو ضربنا مثالا على سبيل المثال في أحكام الطهارة، هل الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة؟ الجواب نعم باتفاق. ما صفة الوضوء؟ نجد مذهب الحنفية يقول صفة الوضوء كما ورد في الآية الكريمة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ومرافقكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الكعبين. فقال أبو حنيفة هذه هي الأعضاء المطلوب مسحها وغسلها بدون ترتيب، لأن الله قال وحرف الواو يفيد العطف دون ترتيب. الجمهور يقول أبدا. في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سعى بين الصفا والمروة قال ابدأوا بما بدأ الله. إذا الترتيب ركن من أركان الوضوء. إذا هي مقارنة بين آراء مختلفة في المسألة الواحدة. يعني في كل مسألة نقول ما رأي أبي حنيفة؟ ما رأي مالك؟ ما رأي الشافعي؟ ما رأي أحمد؟ ما دليل كل مذهب؟ ثم نقارن ونقول إن هذا الدليل أوضح أو إن هذا الدليل أقوى أو إن هذا الدليل أحوط أو إن هذا الدليل أيسر. فبناء عليه يتم الاختيار. من هو الاختيار؟ الذي يعرف الأدلة فيختار من بينها. ولعامة الناس أن يتخيروا أي قول، لأن كل قول من هذه الأقوال صدر من إمام معتبر وصدر من إمام مجتهد. الأستاذ الدكتور سعد الدين هلالي، لو توقفنا مع بعض من هذه الكتابات هنجد انه حضرتك لك كتابات عديدة ومتنوعة، منها مثلا حقوق الانسان في الاسلام، منها البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية، منها الجانب الفقهي والتشريعي للاستنساخ، منها ايمانها واخلاقها. ماذا ايضا من كتب هامة حضرتك قدمتها خلال رحلتك مع الكتابة؟ هو بفضل الله كان رحلتي في الكتابة على شقين، الشق الاول قبل الاستاذية، الشق الثاني بعد الاستاذية. قبل الاستاذية كانت الكتابة من اجل التغطية، فقدمت ابحاث للتغطية عدة كتب، منها احكام العبادات، منها احكام المخدرات ثلاث اجزاء. الجزء الاول كان في التأصيل الشرعي للخمر والمخدرات، هل المخدرات تلحق بالخمر ام المخدرات سموم لا تلحق بالخمر. ثم بينت في الجزء الثاني احكام المتعاطي في زواجه، في بيعه، في طلاقه، في جميع تصرفاته تحت تأثير الامر المخدر. ثم في الجزء الثالث تكلمت عن احكام المروج، وهو الذي ينقل ويتاجر وينشر المخدرات، ما حكمه من الحرابة والصيام والقتل وغير ذلك من تأصيل شرعي. ثم كتبت ايضا موسوعة فقه الجنائز في سبعة اجزاء تقريبا. الجزء الاول بينت فيه حقوق المحتضر وواجبات المحتضر في مرحلة ما قبل الموت، ثم انتقلت الى المراحل التي تلي الموت، من غسل الميت في مؤلف مستقل، في تكفين الميت في مؤلف مستقل، في حمل الميت وتشييعه في مؤلف مستقل، في دفن الميت، في الجزء الاخير فيما يتعلق بالعزاء والبر الميت، فان سرطان الميت لا تنقطع بمجرد دفنه، بل تستمر في زيارته وفي عمل صالح يمكن ان يقدم له. كل هذا كان قبل وكان متجها او موجها الى الدارسين ايضا، يعني بعد الاستاذيه وجدت من واجبي ان اقدم عده مؤلفات للمكتبه الاسلاميه اخدم بها طلب الله عز وجل دون حاجه الى شهاده او الى ترقيه معينه، وانما اقدمها لوجه الله. فكان من اوائل هذه الكتب كتاب اسمه البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية. البصمة الوراثية أول ما ظهرت في تاريخ الإنسانية وأول ما عرفت إنسانية اسمها عام 85 الجبري عندما اكتشفها في دراسة الجينات، وكانت دراسة روتينية، فوجد هناك تطابق في القواعد الجينية ما بين الإنسان وقرابته، فقال هذه هي الهوية التي تحدد هوية الإنسان وعلاقته بأبيه أو بأمه، فنعرف النسب من خلال البصمة الوراثية وليس من خلال البصمة الوراثية. ده كان كتاب بعد حصولك على الدكتوراه. لا، الأستاذية عام 96 وده كتاب صدر عام 2000. لكن حضرتك لك كتابات متعددة سواء كانت خاصة بالقارئ العادي أو القارئ المتخصص. نعم. يعني هل هناك اولا فرق بين الكتابة للقارئ المتخصص والكتابة للقارئ العموم القراء؟ بالتأكيد القارئ المتخصص له خلفية سابقة في الموضوع ويحتاج الى توثيق، يعني عندما يقرأ للاخر فيحتاج الى توثيق المعلومة ومرجعيتها حتى يزداد فوق ما عنده من علم. اما القارئ العادي فهو المثقف، وهذا هو الفرق بين العلم والثقافة. العلم معلومة مؤصلة وتحتاج إلى تركيز وتحتاج إلى ضبط وتحتاج إلى إحكام، بخلاف الثقافة فهي معلومة من كل بستان زهرة كما يقال. فالكتابات للقارئ العادي هو يحتاج أن يلم بالموضوع إماما ولا يحتاج إلى التأصيل أو إلى التقعيد. فمن ضمن مثلا الكتب التي قدمتها للقارئ أخص خصوصيات النساء، أخص خصوصيات النساء كان يعني بتوكيل أو بطلب من معالي وزير الصحة الكويتي الأسبق، في كتابة أحكام متعلقة بالمرأة خاصة أن هناك جانب علمي يتعلق بصحتها، فجمعت ما بين حديث الطب وبين حديث الفقه فيما يتعلق بأخص خصوصيات النساء في علاقتها الخاصة وفيما يجب عليها من بناء وأحكام شرعية. وأيضا من ضمن الكتب العامة للجمهور كتاب اسمه الثلاثونات، وأسميته الثلاثونات لأنه جمع الثلاثون ثلاثون وثلاثون وثلاثون، وهي تختلف عن الثلاثينيات. نعم الثلاثينيات نسبة إلى المرحلة ما بين 31 إلى 39. الثلاثونات الثلاثونات جمع ثلاثون، أقصد 90 قضية، 30 قضية يعني القضايا الفقهية المعاصرة. المعاصرة نعم، يعني مثلا في القضايا الطبية زراعة الأعضاء والاستنساخ والبصمة وأيضا فتق غشاء البكارة وجراحة التجميل 30 قضية طبية. وفي القضايا المالية التمرك وفي الذبح الأمن بالشراء ومثل هذه تصرفات والمراس والزكاة والمراس والزكاة لأحكام عامة أحكام عادية قديمة، ولكن أتحدث عن القضايا التي تعمل بها البنوك الإسلامية المعاصرة مثل الملح والشراء. نعم والبنوك والتعامل مع البنوك كل هذا في القضايا المالية. ودروس موجزة مبسطة يقرأها القارئ العادي فيصل إلى نتيجة. وفي القضايا الاجتماعية تحدثت أيضا عن حكم الاحتفال بعيد الميلاد والاحتفال بالمولد النبوي الشريف والاحتفال والاستياف والاحتفال بالأعياد الدينية والاحتفال بالأعياد عيد الفطر وعيد الأضحى وحتى القبطية واحتفال بعيد العمال غير ذلك من الذكريات التي يمكن للمسلم أن يجعلها محطات تنشيطية من أجل التذكير والترويج، وليست احتفالات فيها شعائر وإنما الاحتفالات هي أقرب ما تكون إلى الذكريات وإلى أما احتفالات الشعائر فهي دينية فقط وهي المولد النبوي الشريف. لا ليس هذا احتفال ديني، وإنما الاحتفالات التي هي شعائر عيد الفطر وعيد الأضحى فقط فقط لازم. نعم أما سائر الاحتفالات يمكن أن تعد من قبيل الذكريات أو الاحتفالات التاريخية والتنشيطية للسيرة الذاتية للموضوع الذي نتحدث فيه. ماذا عن فقه الجنائز؟ حضرتك قدمت يعني كتاب عام عن فقه الجنائز. نعم فقه الجنائز قلت بأنه سبع أجزاء وتحدثت عنه منذ قليل في وهو قرابة 12,000 صفحة تقريبا، وحاولت فيه ما يمكن جمعه لرد تلك الشبه التي تعد الدفن مثلا في مقابر مصر التي تبنى. هذا العام للقارئ العام. أني سمعت من كثير من كان يتحدث أن الدفن يجب أن يكون في باطن الأرض شقا أو لحدا، ولا يجوز أن يكون فيما يعرف بالفساق أو المجاني. فلما قرأت من كلام الفقهاء وجدت أن المسألة فيها سعة، وأن القبر هو بيت ضيافة الميت إلى أن ينتهي. إذن القبر له حكمة ومقصد في الشريعة الإسلامية وليس مقدسا كما يظن البعض. كذلك أيضا بينت كيفية حمل الجنازة وكيفية غسل الميت بالمذاهب الفقهية المختلفة حتى يتسع الصدر للخلافيات الفقهية، لأن البعض يظن أن ما طرأه هو الصواب وأن غيره باطل. فأردت أن أجمع الأقوال الفقهية حتى أساعد المجتمع في فرق الصدام وتجهيل بعضنا البعض الآخر. الأستاذ الدكتور سعد الدين هلالي أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر وصاحب الكتابات العديدة والمتنوعة. حضرتك اتكلمت عن الكتابات المقدمة إلى أو المتجهة إلى القراء بشكل عام وأيضا المتجهة إلى المتخصصين، لكن يعني في هناك بعض الكتب حضرتك لم تذكرها مثلا قضية المسنين الكبار المعاصرة وهي قضية هامة، يعني قضايا المسنين قضايا المرأة اللي حضرتك ذكرتها. هذا الكتاب من 1000 صفحة وهذا الكتاب كان من فضل الله عز وجل أن درست فيه ما يحاط بالمسنين، إذ إن الأمم المتحدة اعتبرت عام 99 عن المسنين. وصدر في هذا العام؟ صدر في عام 2000. بعدها مباشرة. وهذا الكتاب تماما الأطروحات التي قيلت في حق المسنين، فكان هناك اتجاه واتجاه قوي ولا يزال ينادي بحق المسلمين بحرمانهم من العلاج بعض التكاليف وتشجيعهم على الانتحار فيما يسمى الحق في الحياة، وأيضا في تخلصهم من الآمان التي يتألمونها من المسال المرض فيما يعرف بقتل الرحمة أو المرحمة. وهذا اتجاه شائع وسائد، فكان لابد من دراسة الجانب الشرعي الذي بين أن النصوص لدينا هو ربما في بعض الدول الأجنبية في العالم الأوروبي وأمريكا تماما بل وظهرت عدواه إلى الدول الإسلامية، فبالتأكيد كان لابد من دراسة الجانب الشرعي لتحصين المجتمع المسلم والمجتمع العربي من هذه الدعوات الأجنبية الخارجية التي تغزوه. فبينت أن الشريعة الإسلامية جعلت المسلم من نسيج المجتمع وله منزلة مكرمة باسمه، فما من مسلم إلا ملقب إما بالجد أو بالأب أو بالعم أو بالخال، فله لقب شرف في الشريعة الإسلامية، فضلا عن أنه مقدم حتى في المدارس والمحاكي. من يتكلم في المجلس كبار السن أولا، من يجلس في الصف الأولى كبار السن أولا، فبينت أن الشريعة الإسلامية أنزلت كبار السن منزلتهم الطبيعية من التكريم. ثم قلت بأن الشريعة الإسلامية حصلت هؤلاء بثلاث أوجه. الأول التحصين الشخصي، أي أن الإنسان يحافظ على نفسه بنفسه فيدخر من شبابه بهرمه، يعني وهذا ما جاء في الأحكام الدينية بالتأكيد، ينادي المسلم أن يحافظ وأن يدخر من ماله من أجل أن ينفق على نفسه في الكبر ولا من مال الوسط ولا يحتاج إلى غيره. الأمر الثاني تدوير الولاية، معنى تدوير الولاية أن الشرع ينزل الأبناء بحماية الآباء والإنفاق عليهم وتزويدهم لو احتاجوا الزواج، كما أن الآباء كانوا من قبل ينفقون على أبنائهم ويزوجونهم عند احتياجهم الزواج، هذا ما يسمى تدوير الولاية. الأمر الثالث أمثلة الأولى بالرعاية، قلت إن لكل مجتمع فئة محفوظة، فئة يجب أن يكون لها منزلة خاصة يمكن أن نتجاوز عن بعض أخطائها، هذه الفئة الشرع الإسلامي حددها في الفئة الضعيفة، فقال صلى الله عليه وسلم إنكم لا تنصرون إلا بضعفائكم. فالفئة الضعيفة منها الأطفال ومنها النساء ومنها كبار السن ومنها المرضى ومنها أصحاب الحوائج الذين نزلوا من منزلتهم الطبيعية إلى منزلة دون طبيعية، هؤلاء الضعفاء هم الفئة الأولى بالرعاية، على المجتمع أن يبادر الإنفاق عليهم، إن كانوا لهم إن كان لهم مال فهم عليهم، إن كان لهم أولاد فعلى أولادهم طبعا، إذا لم يكن لهم فقراء كانوا أبناء فقراء أو لم يكن لهم أبناء فعلى المجتمع على الجيران المبادرة لإقالة عثرتهم وحمايتهم، ولا يجوز أن يقيمهم في دور المسنين بعيدين عن الالتحام بنسيج المجتمع إلا في حال الضرورة القصوى. الأستاذ الدكتور سعد الدين ميلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ونحن نقلب معا صفحات المفكرة، نتوقف عند بعض التواريخ الهامة الموجودة في المفكرة، مثلا حمادد عام 1979 تعيينك في جامعة الأزهر، عام 2000 صدور أول كتاب يحمل اسمك البصمة الوراثية، 2010 حصولك على جائزة مبارك للعلوم الإسلامية، ماذا تحمل أيضا أوراق المفكرة من تواريخ هامة؟ يعني إذا كنا في عام 65 دخول الأزهر، عام 78 تخرجي من كلية الشريعة، عام 79 عام تعييني معيد في الكلية بعد أن رشحت العمل في النيابة العامة، ثم فضلت العمل العلمي على العمل الآخر الحياتي، ثم عام 85 حصولي على الدكتوراه، ثم عام 96 حصولي على الأستاذية، ثم المؤلفات التي أشعر بأنها أبنائي فكل كتاب من هذه الكتب ابن من أبنائي، أسأل الله أن يجعله نافعا لي في الدنيا والآخرة، نتمنى هذا. نعم. حضرتك ذكرت هذه الكتب أنا أكثرها مبروك، ومعنى ان انها حصلت على عدة جوائز. فمثلا في العام على جائزة مبارك هذا العام. نعم هذا يعني كان تاج الجوائز بفضل الله عز وجل، وكان تكريم ما بعد التكريم. واشعر ان بعد هذا التكريم لم يعد لي يعني ان اطلب من الدنيا شيئا بعد ان حصلت على اعلى ما كنت اتمنى الحصول عليه في مصر. لكن فضعنا جوائز اخرى. نعم عدة جوائز. منها في العام 2002 كانت جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عن كتاب البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية، وكان هذا اعلى رسالة من محمود الكويت بيد امير دولة الكويت. في عام 2004 حصلت ايضا على جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي للمرة الثانية في الفقه الطبي عن كتاب قضية المسلمين الكبار المعاصرة واحكامهم الخاصة في الفقه الاسلامي والجانب الفقهي والتشريع للاستنساخ وجزء من فقه المخدرات. ايضا قيل اتصل بي رئيس مجلس الكويت تقدم العلمي وهنأني وقال اهنئك مرتين. المره الاولى ان في الاجتماع الاسبوع الماضي اعترض المجلس على منحك هذه الجائزه لانك حصلت عليها منذ سنتين، فالا ان الحاضرين قالوا ان الكتب تستحق ان يكون هو الفائز بها، فأجل الاجتماع اسبوع. وبعد تأجيل الاجتماع اسبوع هنأني وقال ان المجلس قد قرر منحك هذه الجائزة للمرة الثانية، ولعلك تكون الاوحد في حصولك على هذه الجائزة للمرة الثانية وربما تحصل عليها ثالثا. لكن يعني انا لا اريد جوائز ولكن اقدم كتابا لوجه الله. في عام 2006 كانت المفاجأة بحصولي على جائزة الدولة التشجيعية، وهي أغلى جائزة أخذتها في مصر هنا بسبب أنها جائزة مصرية، وعن كتاب المهارة الأصولية وأثرها في النضج والتبديل الفقهي. في هذا الكتاب بينت فيه أن دراسة علم الأصول سبيل لإنقاذ المجتمع من كثير من الفتاوى الجامدة. إعادة دراسة علم الأصول ضرورة. وبينت ان وإعادة دراسة الفتاوى الجامدة فعلا او الفتاوى القديمة، يعني ربما تتغير وربما تظل كرهينة. علم الاصول هذا مثل علم العربية، فاذا كنا نقول الفعل مرفوع والمفعول منصوب والامثلة والجملة الاسمية والجملة الفعلية مثل هذه الاشياء ندرسها في علم النحو، ايضا علم الاصول علم يدرس كيفية الاستنباط، فهو علم لخدمة الفقهاء وليس علم لخدمة العوام، زي ما النحو والصرف لخدمة من يستطيع الحديث والنطق باللغة العربية، كذلك أيضا علم الأصول يخدم الفقهاء في استنباط الفتوى. هذا العلم إذا أعدنا قراءته فيمكن التجديد، وانتهيت فيه إلى أن التعرية الفقهية ضرورة شرعية. لا يجوز لأحد أن يفكر في لحظة أن يوحد الناس على فتوى في المسائل كلها، بل يجب أن تكون المسائل بتعدديتها الفقهية رحمة بالناس. كان في مكرد الشارع أن تنزل نصوص جامدة مبينة لكل الأحكام، إلا أن النصوص جاءت باللغة العربية التي تحتمل الحقيقة والمجاز، والتي فيها المطلق والمقيد، التي فيها العام والخاص، والتي تسمح للناس بأن يفكروا. تدعوهم وتأمرهم بالتفكر، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يعني لابد من إعمال الفكر، وإعمال الفكر هذا سيفضي إلى التعبدية، والله عز وجل أجمعنا. يعني أننا مجتهد، إن أخطأت فحدك الأدنى عشر. مش محروم الاجر، حدك الادنى اجر. ان حاولت على الحال وان اصبت فلك اجران. هذا دعوه الاسلام للاجتهاد وتامين المجتهد انه سيحصل بحد ادنى على اجر ان اخطا، فان اصاب فله اجران. سمعتك في ساعه من صفاء تقول أنا البيت ظل الإله ورب الله دكتور سعد الدين هلالي استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر، تحدثنا عن بعض الكتابات اللي حضرتك قدمتها، وتحدثنا عن يعني تواريخ هامه في رحلتك مع الكتابه خاصه في مجال الفقه المقارن، لكن نتوقف مع سؤال عن المكان. حضرتك من مواليد المنصوره، هل في مكان محدد حضرتك كتبت عنه في المفكره يعني صارت بصمه على شخصيتك؟ على التاكيد دوله الكويت. بسبب حصولك على الجائزه؟ لا لا لا، بسبب ان بدايه تاليفي من بعد الاستاذيه كان قدري بعد اعارتي لدوله الكويت. عندما سافرت دوله الكويت بعد الاستاذيه بسنه، لاني اعرت عام 97 واستاذيتي كانت عام 96، عشت 7 سنوات في ربوع العلم، وجدت مؤتمرات وندوات، فكانت المؤلفات تتوالى من هذا التاريخ. فبالتاكيد من تاريخ اعرف كنت على الميسر وبسيط، يعني وقت والوقت مريح، ثم نجد الوقت للبحث العلمي متسع. يعني تعلمت الكمبيوتر هناك، وتعلمت كيف ادخل على المواقع العلميه هناك، ووجدت كان لاول مره يتم ترويج وتدشين الكتب المكتوبه الى اسطوانات الكترونيه، وكان غاليه السعر. اليوم ابشر الساده المستمعين، يعني اشتريتها باكثر من 10,000 و15,000 جنيه مصري. اليوم متاحه، يعني يمكن لكل مستمع ان يدخل على موقع من مواقع النت وينزل الموسوعه الشامله 400,000 كتاب مجانا. 400,000 كتاب. دكتور سعد الدين هلالي، هل استعنت بالكمبيوتر بديلا للمفكره الان؟ نبنى ما بين الكمبيوتر والمفكره حاليا. نعم. الاستاذ الدكتور سعد الدين هلالي، استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر، كل سنه وحضرتك طيب بمناسبه عيد الاضحى المبارك في خلال الايام القليله القادمه. واسال حضرتك سؤالنا الاخير ونحن نقترب من نهايه اللقاء، ماذا كتبت على صفحات المفكره من خطوط عامه لمشروعات مستقبليه تتمنى تحقيقها قريبا؟ كنت وعدت ان كتب الله لي الاجل في هذا العام لاكتبن في القضايا السياسيه، وقد كتب الله لي الاجل، وكتبت بالفعل وانتهيت منذ ايام المفصل في الفقه السياسي، 30 قضيه سياسيه كتبت فيها عن الاتجاهات الفقهيه المحتمله، مثل قضيه الراسماليه، قضيه الاشتراكيه، قضيه الانتخابات، قضيه الديمقراطيه، قضية المشاركة في الأحزاب السياسية، قضية المشاركة في الأحزاب السياسية. أعزائي المستمعين، هكذا مر دقائق اللقاء ووصلنا لنهايته. حيث قدمنا إطلالة على مفكرة الأستاذ الدكتور سعد الدين هلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف. شكرا لضيفنا وشكرا لكم وكل عام وأنتم بخير، وحتى نلتقي لكم تحياتي وتحيات نادي شديد هندسة صوتية. الأسبوع القادم إطلالة في مفكرة كاتب. موسيقى الموج الصغير. إطلالة في مفكرة كاتب ومعكم نجوى الطوبي.